يبقى الناس بتفاجئ ربهم سبحانه يفاجئون ربهم باشياء جديده، يبقى نفوا صفه الايه؟ العلم. لكنه لانه يعلم سبحانه كتب ما علمه، والخلق لا يخرجون عما كتبه سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ليس فيه جبر لاحد، مفيش اي جبر، وانما لو لان الناس، لان بعض الناس بيظن انه يقول لك ايه، طب ما انا الوقت لو عملت الشيء وطلع الشيء مكتوب ما انا اقدرش اخرج عنه. ما انت مقدرش تخرج عنه مش عشان انت مجبور، لا، انت لا تستطيع ان تخرج عنه لسبب. ما تخرجش عن المكتوب لانك لو خرجت ينقلب العلم جهلا. يعني انت متصور مثلا عشان تثبت لنفسك مسألة بسيطة قوي، انك انت ما انتش مجبور تعمل اللي مش في اللوح المحفوظ، نقول لك ماشي اعمل اللي مش في اللوح المحفوظ. طب لو انت عملت اللي ربنا خلاف اللي ربنا كتبه، يبقى خلاف اللي ربنا علمه، اترضى حينئذ وتستريح قوي انك اتيت بامور لم يكن يعلمها خالقك؟ واضح؟ فكيف يكون خالقا لك وكيف يكون عليما بكل شيء؟ ما انت بتؤمن بالعلم، مش كده ولا لا؟ وذلك الامام ابن القيم الامام الشافعي لما بيتكلموا في قضيه القدر قال ايه؟ خاصمهم بالايه؟ بالعلم الازلي. فالعلم الازلي ان اقروا به خصموا، لان خلاص، وان انكروه كفروا وخلصت، مفيش رغي كتير ولا كلام كتير، ايه المساله؟ خاصمهم بالعلم الازلي. تؤمن بعلم الله الازلي؟ ايوه اؤمن بيه. طب عايز بقى ان تصرفاتك تخالفه؟ ما انت لو خالفت اللي مكتوب في اللوح المحفوظ تبقى خالفت ايه؟ خالفت علم الله، يبقى انت اتيت بجديد على الله عز وجل. فالقضيه انت ما انتش مجبور على شيء، انت مسير في امور ومخير في امور. ولذلك لا تستطيع انك تقول الكلمه دي حتى من الكلمات الخطا، يقول لك الانسان مسير ولا مخير؟ مسير في ايه ومخير في ايه؟ انت ابن مين؟ مسير. انت من انهي بلد؟ مسير. خلقت في انهي بلد؟ مسير. لونك؟ مسير. جيت في اي زمن؟ مسير. وكل القضايا دي لا علاقه لها بدخول الجنه او النار. فلم يقل الله في كتاب من كتبي او انزل على لسان رسول من رسلي انني ساذهب بابناء المصريين الى الجنه او الى النار، او ساذهب باهل القبيله الفلانيه الى الجنه او النار، او سادخل قصار جنه او نار، او طويل جنه او نار، او ابن مين، او لون بشرته، او لون عينيه، كل دي لا علاقه لها بمثل، او ضعيف او قوي، لا. دخول الجنه والنار امور متعلقه بامور معينه يستطيعها كل انسان، وهديناه النجدين. فانت بالايمان والعمل الصالح تستطيع ان تدخل الجنه او ترفض وتدخل النار والعياذ بالله. وانت في هذا الامر لست مسيرا او مجبورا، بل انت هنا ايه؟ مختار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل اني مشيئتك تبع مشيئه الله، لانه قال وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فمشيئته لم تجبرك، وانما شاء سبحانه وتعالى ما علم انه سيقع. لان انت لما بتيجي نتكلم في مراتب القدر بنرتبها ازاي؟ علم علم ازلي، مش كده ولا لا؟ فكتب ما علمه قبل خلق السماوات والارض والعالم ده بخمسين الف سنه، ثم شاء ترتيبه اهو شاء فخلق، شاء ان يخلق ما ثبت في علمه سبحانه وتعالى. يبقى مشيئتك تبع لمشيئة الله اللي هو يعلمه الله أبدا. يبقى القضية مش ليس فيه هناك أي إدبار، وذلك أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى هنا وضح تماما أن الإنسان بعمله هو يستطيع أن يدخل الجنة أو يدخل إليه النار. أما الطريق أن يوفق الله عز وجل، أن يوفق الله عز وجل من يشاء، فهذا كرم وهذا تفضل، لكنه سبحانه وتعالى ما حرم إنسانا من فرصته، بل أعطى كل إنسان الفرصة وأقام عليه الحجة، وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحديث هنا لما بيسأله بيقول له أفينا بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جثت به الأقلام وجرت به المقادير. وذلك لما سأله بعض الصحابة وقال له ففيما العمل إذن؟ قال أعمله

الجن معروف الجن اللي كانوا مسخرين لسليمان كانوا كافرين بدليل قول الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا ايه دابة الارض تأكل من سأته فلما قر سقط مات وقع تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين والعذاب المهين لا يكون الا لمين في سليمان هيهين مسلم يهين ويذل مسلم ومؤمن مش هينفع فسليمان عليه السلام عارف ان بلقيس جايه لما ارسل اليها الخطاب وشاورت قومها وصلت الاخبار فلما وصلت الاخبار اراد ان يبهرها بالمعجزات حتى يكون الامر عن ايمان لان بعتت رشوه في الاول الرشوه بتمتحن اختبار تخيل بقى امراه ارسلت وزكت ايه واني مرسله اليهم بهديه شوف الذكاء فانا ناظره بما يرجع المرسلون هيرجع لي المرسلون بايه ان كان خدع وفرح يبقى ده راجل دنيا وراجل دنيا ساعتها بقى كلامكم يمشي اللي هو ايه نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين ولكن لو كان رجل دين ورجل دعوة ونبي كما قال انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا علي واتوني مسلمين هذا ان كان طالب دنيا او طالب دين طالب دنيا الرشوة والذات اما تيجي من امرأة وامرأة هتبعت له ايه بقى الهدية بعتلوا ايه عبيد وجواري وعطور واشياء بقى من بلاد اليمن السعيد هدية امرأة لرجل لكي تخلو بلبة ذكاء فأما وصلت الرسالة لم ينظر سليمان اليها من هذه الناحية التي ينظر اليها منها رجال الدنيا وملوك الدنيا بل قال اكم الدون لبلاد نظر الله على انها رشوة رشوة في الدعوة فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون فاجي قررت المجيء فلما جاي بقى المنع ان احنا نوريها معجزات عشان توقن المرأة بالفعل ولذلك لما جاءت وشافت المعجزات قالت ايه واوتينا العلم من قبلها من قبل الايات البينات اللي انت دي قلتها انا اتأكدت من قبل ما اجي واوتينا العلم من قبلها من قبل الايات وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين الى اخره فسليمان حد يحتمل الموجودين قال لهم ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال اشد الموجودين واقوى الموجودين على الاطلاق طالع عفريت عفريت يعني ايه شد قوم الجن العفريت مش اي جن يعني لا مش اي جن جن جن قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك مقام سليمان اقعد 3-4 ساعات ملك قاعد في مجلس الحكم والشورى ساعات يعني في سرعة الطائرة او اسرع من الطائرة لانه عشان يطلع من بيت المقدس ويروح بلاد اليمن ويشيل العرش ويجيبه مسافة سريعة جدا سرعة طائرة خارقة للصوت او سريعة اسرع من الصوت تقريبا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين فهنا سليمان لما تقعد يرد عليه الجن الكل ساكت قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به رد على الجن ده وما قالش قال سليمان لانه لو قال سليمان يبقى بصفته الشخصيه لكن قال الذي عنده علم من الكتاب بين الايه الصفه والموجب والحال التي بعته للتكلم قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به بيكلم بقى مين مش بيكلم سليمان بيكلم الجن انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك والامر ما استناش حتى اذن لو واحد بيتكلم استنى اذن سليمان لكن هنا سلم الفعل الترتيب والتعقيب على طول في ثانية لقى لمح البحر لانها معجزة القضية مش قضية واحد قاصد ابن برخية ويقول الاسم الاعظم طب ولو عرف الاسم الاعظم اين يبقى ابو بكر الصديق اعظم اولياء الامة في الكون كله من عصر ادم الى قيام الساعة حتى في امتنا دي لاعظم الامم يقول لك انا حافظ الاسم الاعظم واقدر اقول للشيء ده يجي بعدين حتى لو انا عارف ان انا صاحب دعوة مستجابة ما تخدش بقى في التحدي هذه تأكل الانسان كمنا من عند الله عز وجل ان جيش يقول لك ايه انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يقولها ازاي من يستطيع ان ينطق بهذا الا ان كان عارف انها معجزه والله قد وعده سبحانه بانه سيمكنه من هذه المعجزه او يكون استدراج كما يحدث للمسيح الدجال مثلا مش كده ولا او يكون ساحر وهذا الرجل ليس بساحر وليس بالمسيح الدجال

الرجل بيتكلم وبيدعو الى منهج اهل السنه والجماعه ومنهج الشيوخ الكبار. بيقول انت الشيخ الالباني واقف الرجاء، الشيخ ربيع المدخلي مرجئ، والشيخ خلى الشيخ السنه مرجئ. طب اتعلم السنه منين يا عم الشيخ؟ هتتعلم عقيده اهل السنه والجماعه اللي سيادتك بتدعو اليها عن طريق مين؟ ان كان شيوخنا الاكابر هنتهمهم بالارجاء، ده مرجئ. طب مين اهل السنه اذا كان قالوا ابن باز مرجئ، وقالوا الالباني مرجئ، وقالوا ابن عثيمين مرجئ؟ الله، طب مين اللي بقي بقى؟ هتقول لك ابن تيميه. يا عم انت فاهم كلام ابن تيميه؟ ما هو يا تيمي كلام ابن تيميه هم دول. لما تيجي انت تسقط هؤلاء خلاص افهم انا كلام ابن تيميه ازاي؟ مش كده ولا لا؟ هتفهموا كلام ابن تيميه ازاي؟ ربنا يسلم. اما نيجي في الكلام على الايمان والارجاء باذن الله تعالى، يعني سنحضر لكم تحذيرا. اخونا بيقول لي ذكرت في اللقاء الماضي ان جماعه الاخوان لديها ربط بينها وبين الجماعات الاسلاميه الاخرى ليكونوا في النهايه موسلة لاهل الحل والعقد، فهل تشمل هذه الجماعات الطرق الصوفيه والشيعه؟ الصوفيه لا، لكن الشيعه في طريقه مفتوحه بينهم وبين الشيعه، ولذلك يسعون الى التقريب بين السنه والشيعه من ايام حسن البنا. أم أنها خاصة بالجماعات التي تمارس السياسة فقط؟ نعم هو كذلك. سؤال آخر، قرأت في كتاب للسيدة زينب الغزالي أنه رأت أكثر من رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام إبان سجنها ويبشرها فيها بالجنة مع سيد قطب، فهل تعتقد فضيلتك أنها هالة ترسم على جماعة الإخوان لإيهام الناس بأنهم على الحق وأنهم على الطريق الذي يرتضيه الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله يا إخواننا قضية المنامات وقضية الكلام عن الناس والادعاءات ما آفت الأخبار إلا رواتها. يعني واحد بيقول لك انا شفت، طب الصوفيه كلهم بيشوفوا النبي عليه الصلاه والسلام وما يشوفوش المنام، يشوفوه ظهر وبيروح يحب وبيبعد معاك يقول لك انا حجيت ومن اهل القضاء. يعني كلام كتير بنسمعه، ما آفت الاخبار الا رواتها. قضيه مش قضيه، لان قضيه الادعاء ما ايسرها وما افت. يا عم ده الناس كذبت على الرسول عليه الصلاه والسلام، كذبوا عليه وادعوا احاديث مكذوبه، مش كده؟ ولما جه يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من كذب علي متعمدا انا هون عليك وانا بكذب عليه، ده انا بكذب له، انا ما بكذبش على، انا بكذب لمصلحه النبي عليه الصلاه والسلام. من كذب عليه اللي بيكذب عليه ايه؟ لكن انا كذبت له. شوف شوف شوف الناس اللي بتلون. واحد ثاني وضع احاديث مكذوبه كثيره في فضائل الصور، فلما جايين بيكلموه قال لهم والله لقيت الناس اشتغلت بفقه ابي حنيفه وفقه مالك وفقه الشافعي، قطع القران، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحه القران. شوف شوف الناس. فما اسهل الكذب وما ايسر الكذب. وفي ممكن تكون يعني بعضهم بريء من هذا الكلام، بعدين هو لو انسان شاف رؤيه للنبي صلى الله عليه وسلم من اهل الجنه لنفرض، واحنا لما بنخطا مناهج بنقول ان اصحابها من اهل النار يا اخوانا، خلي بالكم من الكلام ده. قضيه دخول الجنه والنار هذه لله ليست لنا. ممكن يكون انسان هو اهل الجرح والتعديل في الحديث، الامام احمد وغيره بيقولوا احنا بنتكلم على اناس وبنجرح اناس قد تكون حطت مراكبهم في الجنه منذ سنوات، ممكن يكون دخل الجنه، انا لا اتكلم عن هذا. ممكن يكون وقع في خطا وربنا عذره لاي سبب من الاسباب، لرحمه الله، لانه كان جاهل، لانه كان اسباب كتير دي لا تعنيني. ولا لما بخطا فلان في مساله وبقول انه ابتدع او وقع في بدعه، هذا الامر لا يخصني الشخصي ده نهائيا. احنا هدفنا ان تكون سبيل الله واضحه، محجه واضحه، صراط مستقيم. اما الاشخاص فممكن يكون من اهل الجنه، هذا لا يعنيني في شيء. فالقضيه مش خصومتنا مع افراد، احنا خصومتنا مع ايه؟ مناهج مبتدعه مخالفه للكتاب والسنه، فهدفنا تقطيع المسيره علشان ده الدين الذي ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومفيش نبي بعد الرسول عليه الصلاه والسلام يصحح للناس. فلا بد من ان يكون اهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف ايه؟ عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. هؤلاء ممكن يكون بعضهم في الجنه، لكن احنا برضه عن ايه؟ هنميط تاويل الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين، مش كده ولا لا؟ يبقى القضيه مش قضيه فلان في الجنه او في النار، هذه ليست لنا بها علاقه. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. هل يصح ان نقول ان الفواحش والمعاصي من الزنا والقتل هي من خلق الله، كما نقول ان الاعمال الصالحه